هذا يقول سبق أن شرط أن الكتب المقررة في برنامج التعليم المستمر قد يعتريها بعض التغيير إذا رأيتم المصلحة تقتضي ذلك. تماما ما أقول أن رأيت المصلحة، قل إذا رؤيت المصلحة لي أو لك، ليست مصلحتي فقط. فترأيتم إذا كان يقصدني أنا فقط لا، عندما إذا كان المصلحة الأنفع لي ولكم في كتاب هذا الذي نأخذ به. قال وقد عهدنا منكم الحرص على صوت الجادة المعروفة عند العلماء في مجلسكم كتبا التي تختارون خاصة في هذا البرنامج الذي قصر عنه نظري بعض الزملاء، ما السبب الموجب لاختيار كتاب لغة القاصد في درس الفقه عن جادة العلماء الشيوخ المعروفة سبق أشرت إليها مرارا وزاد مستقنع وزاد الطالب، ذلك بعد فراغ من كتب إمام الدعوة كشيوخ الصغار بن الصغار التي سبق أن قرأتموها في دروسكم، ألا ترون أن من المصلحة دراسة هذا المستقع وزيد الطالب، خاصة أن كثيرا ما يعولون عليه رجوع مسائل التشريع وسائل مذهب الحنابلة. قالوا الذي حدا كتاب هذا السطور ما أشرتم إليه من أن البرنامج يحتمل التغيير والاقتراحات. الجواب ما ذكره من أن البرنامج يحتمل التغيير لأجل الأصلح، نعم هذا البرنامج أو غيره إذا رأيتم أن الأصلح فيه هو كذا وكذا وكان هذا الأصلح هو الأصلح الذي أراه أنا اتفقنا على هذا وسرنا عليه. أما إذا عزب عن علم أحد منا العلة التي استطعناها واقترح آخر فنحن نبين له. فالأخ قد ذكر أنه يدرس زاد المستقرع ودليل الطالب، والجواب أن زاد المستقرع ودليل الطالب متن، وتدريس المتن له طريقة غير طريقة التقرير، وهذه الكتب رتبت لأجل أن تكون تقريرا، ولو أننا رتبناها متونا لكان لها حال آخر. والمتون مرتبة عندنا في برامج أخرى، منها برنامج تجسيد علم للبدء ومنها غير من البرامج التي ستأتي. فعندما اخترنا هذا الكتاب ليس حيدا عن الجادة المعروف، ولكن لأن المأخذ غير مأخذ الجادة المعروف، فإذا أردت أن تتفقه بمثل فتفقه بمثل ما ذكر، وإن أردت تقريرا يبين همات جمل المسائل ووصولها كما نسلكه فهذا هو المناسب بلغة القاصد، لأنه لغة القاصد تشتمل على العبادات الخمس. وكان الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تصانيف بهذا، منها ما وصلنا في كتاب أبي الخطاب ومنها ما لم يصلنا، وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي صنفها المتأخرون في العبادات الخمس التي سموها بربع العبادات التي يصفون بها الجهاد بعد العبادات الأربع المعروفة من أركان الإسلام. فلما اختلف المأخذ اختلف الكتاب المعول عليه، فالمأخذ هنا مأخذ تقرير، وإلا لو أريد غير ذلك لما اخترنا هذه الكتب. وفهم المأخذ له عناية في اطمئنان قلب المتلقي بما يتعلمه. ونحن أقصد كلها شرط نحن ولا أنا، أقصد البرامج لا يقصد فيها ملاحظة منفعة أو غيرها من المقاصد التي ترقبها أعين الناس. كل درس كل برنامج له مأخذ، افهم هذا المأخذ حتى يطمئن قلبك وتزاح عنك الشبهة. فبرنامج الدرس الواحد له مأخذ وطريق، برنامج اليوم الواحد له مأخذ وطريق، برنامج تيسير العلم له مأخذ وطريق، برنامج التعليم المستمر له مأخذ وطريق، برنامج مهمات العلم إن شاء الله تعالى له مأخذ وطريق، برنامج قراءة الكتب السبعة له مأخذ وطريق، بل أكثر من مأخذ وطريق. وهكذا كان العلم عند من سبق. أما صارت حال الناس الآن إلى أن تهجر بعض الكتب، يأتي مثلا الإنسان مر علينا في الدرس الواحد كتب لا يكون عند الإنسان في هذه المسألة حتى يطلع عليها، تجد كتاب مثلا مصنف في مسألة قال حدثنا، هل يدخل قال أو قال يقرأ كان حدثنا هنا حدثنا هنا، هذه مسألة مهمة من مسائل العلم، وإفراد كتاب فيها يدل على أهمية أن تعلمها. فإذا كنت مشتغلا بالعلم وبعض الإخوان قد يكون مشتغل به الحديث ثم لا يعرف هذا الكتاب لا شك أنه نقص في علمه، كذلك تنويع مآخذ العلم ومداخله إلى نفسك مما يدفع السأمة والملل عليه عنه، فيجمع قلبك على العلم. أنتم تعلمون أننا قد أخذنا مثلا الواسطية، درسنا في اليوم الواحد مذكرة الواسطية بشكل العثيمين التي تعد مدخلا، ودرسنا شرح ابن سعدي رحمه الله تعالى اليوم الواحد الذي يعد أرفع من ذلك ويبين جمل المسائل. ودرسنا في برنامج الدرس الواحد حاشية ابن مانع عليها التي تعد مأخذا آخر، ودرسنا في تيسير العلم شرح الوسطية على شرح مختصر موجز، وسندرس على مآخذ أخرى. فأنت إذا فهمت هذه المآخذ عرفت الطريقة التي تسلكها. وأنا لا أكره أن يسألني الإنسان لماذا ندرس هذا، لا تظن أنني أتضايق من قلت لماذا ندرس هذا، لا تدرس كتاب لأجل كذا وكذا وكذا. أعرف لماذا أنا لماذا أكره هذا، وأنت إذا أحببت أن تعرف فعلي. وأنا غالبا البرامج التي أذكرها أتكلم عنها بتعريف، لكن هذا البرنامج أخرت التعريف عنه لأنني أريد أن أخرج بعد أن أمضي مدة، أريد أن أخرج درسا في بيان لماذا هذه الكتب ومؤلفيها وما يتعلق بها وسر عناية بها ولماذا أكتبت حتى تندفع الإشكالات. وإذا عرض الإنسان إشكال قد يعرضه فندفعه، مثل أحد الإخوان في الفقه قال لماذا ندرس كتب الخاصة الحنابلة ثم بعد ذلك العدة حنابلة ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب صغير وهو كتاب الشاشة للباب المصائل للباب لابن سعدي ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب ذات المجتهد. الجواب قلت له لأن بلوغ القاصد فيه بيان الأحكام وفق المذهب، والعدة فيه بيان الأحكام مع دليل المذهب، وكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب فيه بيان الراجح مع جمع القواعد والأصول التي تنضم بها المسائل، وهو كتاب عظيم القدر، فهو مرتبة أعلى من المرتبتين السابقتين وإن كان صغيرا. العلم هو بالصغر والكبر، العلم بما يتضمن، وبعد ذلك يرتفع الإنسان إلى معرفة الخلاف، فهي مرتبة لأجل مقصد من المقاصد. فإذا وعيت هذه المقاصد اطمأن قلبك بها. إذا أردت أن تسأل عن لماذا أثير هذا الخلاف أو نحو ذلك فذلك أمر سهل. ولأجل ملاحظة هذه الأشياء أنا أحرص فيما أختاره من الكتب، ما يبقى الإنسان متحير. بعض الإخوان الذي يعرف في البرنامج هذا ربما كتب كتاب في موضع آخر ثم موضع آخر ثم رجع إلى الأول. كل هذا لملاحظة الأنفة الذي ينتبه به الناس أكثر. إذا رأيتم أجمعتم على أن كتاب لا تنتفعون به أقول أخطأت واجب، نغير الكتاب مرة ثانية في درس آخر. التعليم المستمر برنامج مستمر بإذن الله تعالى على هذا البرنامج. إذا قلتم والله هذا الكتاب ما استفدنا منه شيئا نرجع، نحن ما ندرس أنفسنا، ما جلسنا عشان ندرس أنفسنا ونستعرض قوتنا، ندرس لننفع وننتفع، هذا هو المقصود. إذا كان هذا النفع لا يصل إليكم إذا ما فائدة الإنسان يفرغ وقت، تنفق وقت وتحضر وتجلس وتستمع بعدين لا تستفيد، هذا غير موجود أبدا. أنا لو أردت أني ألاحظ حق نفسي كان صعب كان جدا هذا الكتب الكبار ودرس في فتح الباري ودرس في مجموعة الفتاوى ودرس في تفسير القرطبي ودرس في المغني، يا ربي استفيد انا امر على الكتب هذه بشرح وتقرير ومراجعه واستعداد فتكون فائدتي اقل، لكن اعرف ان فائدتي تكون اقل لان هذا امر متفق عليه. فان طعام الكبار ثم الصغار، وكل انسان يكرر المتون واصول العلم هو اعظم له نفعا من ان يقرا لو ما تحب ما قرا لا تشتري بكثير ولا قرا المغرب ولا قرا الحزاج ولا قرا المعتقد، لكنه رسخت قدر في معرفه امهات المسائل المضمن لجنون التداول هذا عالم. وما كان من المشايخ لو اتيت الى المشايخ الكبار كتبهم مكتباتهم تجد مكتبات صغيره قليله، حدثني احد الاخوان عن مكتبه الشيخ ابن عثيمين يقول مكتبه صغيره تعد كلها، لكنه رسخت قدمه في فهم اصول المسائل وضبط ادلتها وله ملكه استنباط الفهم فنفع الله عز وجل به وانتفع. مقصود هذا الجواب انه اذا رايتم شيء فيه نظر او ترون انكم تقولون لا انفع لنا كذا وكذا وكان يتجه لي ذلك انا ما عندي مانع في اي شيء يتعلق بالدرس، لكن اذا كان ما يوافقني انا لا اقبل. مثل بعض الاخوان كتبوا لي واقترحوا والحوا قالوا غير الانفع انا ما مع ان الانفع يوم يشاقم علي لاني مسافر يوم ان يذهب علي، ومع ذلك لأنني لا أستطيع إلا هذا اليوم جعلته في هذا اليوم، هذا هو الذي أستطيع. كذلك عدد الكتب التي وضعناها لحظة فيها حصول جمع الناس تحصل بمثل هذه العدد، لا نريد أن نلف عن ساعتين بعد العشاء كل ساعة ساعة ساعة ساعة وننتهي إلى هذا. قد يكون بعض الإخوان يقول لو نترك في كل الوقت أكثر ونزيد كتاب في علم كذا يعني في الكتب الآتية ونقتصر الوقت في قطع البرنامج، ليس المقصود اختصار الوقت. قال ابن القيم من استطال الطريق فأرضى مشي. نجمع 10 كتب في اليوم حتى ينقص المسير، ثم يكون التركيز أضعف والفهم أقل فتتعب. المقصود أن تجمع نفسك على ما ينفعك وتستفيد منه، فاخترناها على هذا المنوال بأن يكون درس المغرب يبدأ بعد نصف ساعة من أذان المغرب، ويكون فيه كتابان، وبين الأذان والإقامة يكون فيه كتاب آخر، ثم بعد العشاء يكون نبدأ بكتابين نصف ساعة نصف ساعة، ثم بعد ذلك نفضي إلى كتابين، ثم نجيب على الأسئلة عن الأسئلة بعد الفراغ. الأسئلة لا نجيب عنها إلا بعد الفراغ، والأسئلة معدودة من الدرس. بعض الإخوان يقولون لماذا لا نضع الجواب على الأسئلة في أول الدرس عشان البعيد يعني. نقول الأسئلة من الدرس، فهو فات شيء من الدرس. وبعض الإخوان يقول في نفسه أنا إذا قضينا الكتاب أمشي لأن الدرس انقضى. لا، الدرس ما انقضى، الأسئلة هل من الدرس؟ لأن أسئلتك وليست أسئلتي يعني. فأنت اليوم السائل وقد تسمع إجابتك، وقد يسأل غيرك، فكما أن غيرك يجلس لأجل سماع جواب سؤالك، اجلس لأجل سماع جوابك، هذا من الأدب. كما أنك قد يمر عليك سؤال يتضح لك فيه من العلم ما لم تكن تعرفه من قبل. ومن لاحظ هذا في بعض الفتاوى التي عند العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أعظم فائدة من الدرس كانت الأسئلة، سواء التي في أثناء الدرس أو التي بعض الدرس. فالذي يترك الأسئلة ولا يهتم بها يفقد شيئا كثيرا. وانظروا إلى علاج السلف لما فهموا هذا مسائل أحد، كم واحد ألم في المسائل التي سئلها وهو يسمع أو هو سألها أحمد. الآن نحن نسمع الأسئلة والإجابة عنها ويستمع الإنسان، لا يكتب ولا يتحقق هذا الجواب ولا يسجله، وتذهب عنه فائدة محرضة قد لا يأتي لها موجب آخر ولا يسمعها في مجلس آخر. فبعض المسائل قد تمر في سؤال ثم لا تتكرر مرة ثانية في درس، قد يكون المجيب نفسه، قد يكون المجيب نفسه جوابه الذي أجاب به ولم يعلق على الموضوع الذي يحتاج إليه. مثل مثلا لو جاءنا في التفسير قال أحد المفسرين قل يا محمد نسي الذي أفاد، وكان في تلك الحال مستحضر وأفاد الحاضرين به، فأنت إذا مرت عليك هذه الفائدة دون اهتمام تذهب عليك هذه الفوائد وأخواتها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.